لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ثم فسر وقال: الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا الحديث رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله في كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد المطلب ابن أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلاه صداقا. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب، هذه البيوع، ولا شغار في الإسلام، ومن ذهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه الأحاديث الصحيحة، الأول رواه الجماعة حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر الثاني رواه مسلم، وحديث أبي هريرة رواه أحمد ومسلم، وحديث ابن عباس، بل حديث معاوية رواه أحمد وأبو داود، وحديث عمران بن حسين كما رأينا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ صحيحة، بعضها متفق على صحته، وكلها صحيحة محتج بها. وخلاصتها أن فيها نهي عن الشغار، وفيها تفسير للشغار ما هو، والشغار هو أهم من ذلك مما فسر به، يعني فسره إما ابن عمر وإما نافع أو أنه مرفوع على الروايات. الشغار كما قال هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجها أخته، أو يكون أعم من ذلك أن يزوجه موليته الذي هو ولي عليها على أن يزوجه من هو ولي عليها، وهذا أعم من البنت والأخت. فما حكمه بعد هذا السماع، بعد ما سمعنا من هذه الأحاديث؟ الأحاديث صريحة في أن الرسول نهى، والنهي إذا أطلق نهي يعني يقتضي التحريم، فهو محرم، ولا أظن ولا أعرف خلافا في حكمه. لكن هل يلزم منه بطلان النكاح أو لا يلزم؟ هذا الذي فيه قول أقوال لبعض أهل العلم. إذن الشغار هو أن يزوج الرجل موليته، ابنته أو أخته أو من هو ولي عليها، هو الذي يتولى زواج يعني النكاح، على أن يزوجه الآخر موليته، بمعنى أنهم يجعلون الصداق أو يجعلون بضع إحداهما مهرا للأخرى، يجعلون بضع إحداهما مهرا للأخرى، حتى لو ذكروا مهرا. في بعض الروايات أنه حتى لو ذكروا مهرا، ما دام المقصود أنه لا يتم زواج هذه إلا بزواج هذه، فهذا هو الشغار المنهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحكمة فيه حقيقة واضحة. حكمة في مسألة تعليق زواج امرأة بزواج أخرى، الحكمة تبين الظاهرة لأهل العقل والنهى واضحة، بأن إنه أولا من حيث المعنى يعني الشرعي أنه جعل وضع إحدى المرأتين عوضا للأخرى، وهذا في الحقيقة شرعا لا يصح، من حيث إن الولي هذا جعل ما لا يملك صداقا للأخرى التي تزوجها، فهو لا يملك بضعة مولية حتى إنه يجعله صداقا ليتزوج بسببه امرأة أخرى. هذا شيء. والشيء الثاني من حيث الحياة الزوجية والعشرة وإقامة الأسرة وكذا، غالبا ما يكون إذا حصل هذا، غالبا ما يحصل إذا حصل خلاف بين طرفين، يحصل خلاف بين طرفين آخر، أو على الأقل تظلم إحداهما، قد يكون منسجمين في زواجهما ومسجرين، فإذا حصل بين الاثنين يعني جفر ذلك إلى الأسرة الثانية. إذن حكمة الشرع هنا واضحة، والنهي أيضا يعني صريح، فلا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه. وجمهور أهل العلم على أنه إذا وقع النكاح بهذا يعني بهذا المعنى الشراء فهو باطل سواء كان قبل العقد قبل الدخول أو بعده، يفسخ. دليل حديث معاوية أنه أمر واليه على المدينة أن يفسخ نكاح هذين الرجلين الذين زوج أحدهما ابنته من أو موليته أخته من الآخر. رحمن قال كتب معاوية إلى أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، والتفريق هذا مقتضى أن العقد ليس بصحيح. وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عمران بن الحسين هو في المسألة لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، لكن فيه ما يتعلق بالبيوع هو النهي عن يعني تلقي الركبان، لا جلب يعني ولا جنب. وأيضا مسألة أخرى وهو من انتهب فليس منا، من انتهب يعني أخذ أموال الناس أو كذا نوبة من غير حق فليس منا، وهذا من التغليظ في النهي عن أخذ أموال الناس. نعم. ثم بعد هذا الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يفسر معنى الشغار. طبعا الشغار من حيث المعنى الاصطلاحي عرفنا يزوج موليته على أن يزوجه الأخرى موليته، ويكون لا صداقة بينهم، أو حتى لو كان ذكر شيئا من الصداق ما دام شرطه أن يزوج أخته أو بنته أو كذا. لكن معنى الشغار في اللغة يعني قال بمعجمتين هكذا الأولى مكسورة الشغار ما نعم، والشغار أن يزوج كما في الاسم في لفظ الحديث هنا يقول قوله هو الشغار أن يزوج إلى آخره. قال الشافعي لا أدري هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، يعني لأن الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري هل هو مرفوع إلى الرسول أو أنه من تفسير ابن عمر الصحابي أو من تفسير نافع التابعي الذي روى عن ابن عمر أو هو من تفسير مالك الراوي مالك بن أنس. يقول الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك، وهكذا قال غير الخطيب. يقول الإمام القرطبي المالكي تفسير الشغار صحيح، تفسيره بهذا المعنى الذي سمعناه صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، يعني إذا كان مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المقصود الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول صحابي يعني تفسير عبد الله بن عمر فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وللشغار صورتان، للشغار صورتان، إحداهما المذكورة في الأحاديث وهو أن يزوجه ابنته وأخته وأن يزوجه أخته، وهو خلو جضع كل منهما من الصداق، ما في صداق، صداق كل منهما هو يعني زواجه الأخرى. والصورة الثانية أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته حتى ولو بصداق. وطيب جاء يخطبه يخطب بنته أو أخته أو كذا، فقال لا بس أزوجك بمهر وكذا وعقد مستقل، لكن بشرط تزوجني أو تزوج ابني أو تزوج أخي بمولية أختك أو كذا إلى آخره. إذن فأخذ صداقة ولكن اشترط فيه أن يزوجه مولية. هذه الصورة الثانية وتدخل في النهي، وتدخل في النهي. قالوا الثاني أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر، وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا، يعني حتى لو لم يعني بعضهم يقول لا أنا ما يعني ما أخذت مهر، زوجت أختي عليه وأخذت أخته ولكن هو دفع مهر وأنا دفعت مهر، إذا ما في شغار. لا، إذا كان مصادفة هكذا، هذا رغب هذه وهي وافقت، وذلك رغب تلك وهي وافقت من غير شرط بينهما أن يزوجه أخته إلى آخره، لا بس يعني لا بس. لكن إذا دخل الشرط أو سواء كان في داخل العقد أثناء العقد أو قبله أو قبله، جاء يخطب وقال طيب أزوجك أختي أو بنتي أو كذا، لكن تزوج ابني أو تزوجني بموليتك هذا في يعني في خطبة، ثم جاء في العقد واتفقوا على هذا، زوجه وهذا زوجه. هذا هو الشقاق الممنوع في الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فهي أوضح، وهي زواج واحدة في واحد، يعني واحدة مقابل واحدة من غير صداقة، من غير مهر. وإن سواء كان الشرط مذكور قبل العقد أو في أثنائه، لكن لو جاء الشرط بعده لا عبرة بالشرط وانتهى العقد. كلام إذا كان الاشتراط قبل حصول العقد أو في أثناء العقد. ويقول الصورة الثانية أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها، من الصورة الأولى أن يزوجه على أن يزوجه من غير مهر، يعني من غير صداق. من العلماء من اعتبر الأولى الصورة الأولى فقط فمنعها دون الثانية، وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسميته، الصداق يصح بدون تسمية بدون العقد الزواج يصح بدون تسمية صداق. ولكن إذا عقد على امرأة من غير أن يسمى صداق ودخل بها وجب لها مهر المدين، العقد صحيح ويجب لها مهر المدين. يقول هذا إذن فليس النهي من أجل عدم ذكر الصداق، بل النهي من أجل أنه يعني جعل صداق إحدى المرأتين وضع الأخرى، والبضع مراد به فرج الأخرى، يعني أنه يزوج واحدة على يزوجها الثانية. نعم. يقول وليس عندها وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية، بل المقتضي لذلك يعني للمنع جعل البضع صداقة. واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع، والأصح عندهم الصحة. قال القرطبي ذكر كلاما طويلا يعني لأهل العلم، ويقول إن عبد البر أجمع العلماء على أن النكاح الشغار لا يجوز، على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان، جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع يقع باطلا ولا يصح ويفرق بينهما. وفي رواية ذكرها عمان يفسخ قبل الدخول إلى بعده، يعني يقول يقع فاسدا أو يقع باطلا، بمعنى أنه يحتاج إلى أن يصح. فإذا حصل هذا العقد فقبل أن يدخل بها يجب التفريق بينهما، أما إذا دخل بها فيكون هذه الرواية عن مالك. لكن الأظهر أنه عند الجمهور يكون باطلا سواء قبل الدخول أو بعده. ذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر، ولكن يعني الحديث التي سمعناها الصحيحة في البخاري ومسلم وأصحاب السنن صريحة في لا لها ولا شغار في الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ونهى يقتضي البطلان، وقوله لا شغار في الإسلام، وهذه العبارة كنا كررنا أكثر مرة، كلام أهل العلم فيها. إذا قال لا شيء لا كذا، لا صلاة إلا بنية، لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا كذا، يعني الذي ينفي الأشياء وهي واقعة، فالنفي الحقيقة غير مقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه صدق لا يقول إلا صدقا. فلما لا يقول لا صلاة إلا بطهور، ونجد بعض الناس يصلي من غير طهور، فهو لا يقصد حصول هيئة الصلاة، بل يقصد معناها الشرعي. إذن أقرب معانيها الحقيقية المجازية إلى المعنى الواقعي هو إيش؟ صحته، يعني لا صلاة صحيحة، لا صيام كذا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، ولا هو قد يصلي ولا يقرأ بفاتحة، يعني يأتي بسورة الصلاة. فنفي الأشياء التي تقع الصادر نفي الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه كلام يعني فيه إضمار، أو يسموه المقتضى أو المقتضي. المقتضي كلام المقتضي يعني يقتضي، يحتاج إلى جملة أو كلمة تقدم في الكلام ليصح الكلام أو يصدق كلام رسول الله صادق ومصدوق. يقول لا شغار في الإسلام، لا شغار. الشغار قلنا أن يزوج أخته على زوجة أخته، وبنته على زوجة وبنته، أو كذا. طيب هذا يحصل في بين المسلمين أو لا؟ يحصل بين بعض الناس، والرسول قال لا شغار، وكلامه لا بد أن يكون صادقا. إذا فهو لا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يحصل أن يزوج أحد الناس بنته وأخته على أن يزوجها الثاني كذلك، لأن هذا يحصل وهو نفي. والنفي منه عليه الصلاة والسلام خبر، وخبره لا بد أن يكون صادقا. إذا ما معناه؟ قال معناه أن هذا الذي العقد الذي يسمى شغار لا يصح، لأنه إذا انتفت صحة الشيء أو انتفت فائدته ومعناه كأن لم يوجد، ولو وجد حقيقة يعني فعلا لكن معناه وفائدته انتهت، فإذا كأنه لم يوجد. فقوله لا شغار يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح في عقد الشراء. إذن فهو ينفي الصحة. فالأصح من أقوال أهل العلم أن الشرار إذا وقع على الصورة التي فسر بها في الحديث أو على يعني الصورة حتى الصورة الثانية زوجه موليته بمهر على أن يزوجه موليته أيضا واشترط ذلك بالعقد أو قبله فالعقد يقع باطلا ولا يصح ويجب التفريق بينهما. هذا على القول الصحيح. بعضهم كما نقل ذهب الحنفية إلى صحته وجوب المهر، هو حيث وجوب المهر إذا دخل بها وجب المهر، إذا عقد عقد الشراء ودخل بها حتى الجمهور الذين يقولون ببطلان النكاح يقولون يجب المهر لما استحل من فرجها. هل هذا واحد؟ نعم لا شك فيه، لكنه يفرق بينهما ونفسه العقد. وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشرار حرام باطل، وهو غير مختص بالبنات والأخوات. يقول الإمام النووي أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهم كالبنات في ذلك، لأن الحديث ورد فيه بنته زوجة أخته وزوجة، أجمعوا على أن غير البنات والأخوات كذلك بنت الأخ بنت الأخ إلى آخره. إذا كان وليا عليها هو الذي يتولى زواجها، وشرط ألا يزوجها إلا بأن يزوجه الآخر بنته أو أخته أو قريبته. نعم. إذا مثلا جو إذا تزوجوا وأنجبوا العيال على هذا الشرط، العقد يحتاج إلى تصحيح. يحتاج إلى تصحيح بحيث أنهم يمتنعون من الشرط هذا ويعقدون عقدا جديدا، والعيال يكونون تبعا لآبائهم لأنه بني على عقد شبهة. والمهر يجب لمن دخل بها بهذا العقد. باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. النكاح عقد من العقود كعقد البيع كعقد الإيجار كعقد الشركة، فيه شروط في داخل العقد، شروط لصحة العقد. من شروط صحة عقد النكاح الولي من الجمهور والشاهدين ونحوهما، ورضا يعني الطرفين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، أو من يريد أن يتزوج ومن يريد أن يعني ينكح أو يعقد عليها إلا إذا كانت صغيرة، فيعتبر رضا والدها رضا وليها على قولي. وهو الصحيح أنه له أن يزوجها من غير أن يعني ينتظر رضاها صغيرة لولي لأبيها أن يزوجها، ولكن إذا أجبر أبوها وليها على زواجها فالعقد باطل، لا بد من الرضا من رضا متعاقدين. إذا في شروط كل عقد كل العقود فيها شروط لصحتها لا تصح إلا بتوافق، وفي هناك شروط سميها الفقهاء الشروط في العقد، الشروط في البيع، الشروط في النكاح، الشروط في الإجارة. ما معناها؟ معناها هي الشروط التي يشترطها كل من الطرفين متعاقدين أو أحدهما لنفسه شبك زيادة تأكيد يعني لمصلحة له. هذه الشروط التي يشترطها أحد الطرفين قد تكون صحيحة والعقد صحيح، وقد تكون صحيحة أو قد تكون يعني باطلة فاسدة والعقد صحيح فيكون الشرط ويستمر ويكون العقد صحيحا، وقد تكون باطلة مبطلة للعقد. يعني تكون لها ثلاثة أنواع، إما أن تكون صحيحة والعقد يبقى معها صحيح، وهذا جملتها الشروط التي هي من مقتضى العقد. يعني تزوج عقد على مرأة تزوجها قال بشرط مثلا أنها تستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذني ولا تدخل أحدا في البيت إلا بإذني ونحو ذلك، هذه الشروط صحيحة والعقد صحيح لأنها من مقتضى العقد. النوع الثاني شروط صحية يعني باطلة والعقد يبقى صحيح، هي باطلة الشرط باطل لا ينفذ والعقد يبقى صحيح، وشروط أخرى باطلة وتبطل العقد، سنسمع ذلك في هذا الباب. يقول باب الشروط في النكاح، ليس شروط النكاح، شروط النكاح الولي والشاهدين والرضا إلى آخر، هذه لا بد منها لا يصح نكاح لذلك وقد سبق معنا. هنا الشروط في النكاح وما نهي عنه منها من تلك الشروط، ذكر فيه عدة أحاديث منها حديث عقبة أو حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا يعني حكم عام في الشروط التي هي من مصلحة أحد الطرفين وليس فيها مناقضة لنص شرعي أو لمقتضى العقل. فأحقها يعني أجدرها وأولاها بأن يوفى به ويلتزم به هو ما استحلت به الفروض. بمعنى الشروط في البيع شروط في البيع التي من مقتضى العقد ومصلحة المتعاقدين يجب الوفاء بها، شروط في الإجارة يجب الوفاء بها إلى آخره. لكن الشروط في النكاح الصحيحة التي لا تفسر أولى بالوفاء وأيضا بأن يوفى بها، وهذا معنى قوله أحق الشروط يعني أولاها وأجدرها بالوفاء والالتزام به أن يوفى به ما استحللت به الفروض. رواه الجماعة. شرطت صداقا معينا، شرطت مثلا مسكنا معينا، شرطت كذا، إذن يجب عليه أن يوفي بشرط يفي بشرطه بشرطه الذي اشترطه لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه. هذه سبقت معنا في باب البيوع، والخطبة على الخطبة رأينا أنه منهي عنها، لا يجوز إذا يعني ركن كل من الطرفين إلى الآخر. نعم. ولا تسأل المرأة، وهذا محل الدليل في الحديث هنا في هذا الباب، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها. ها؟ هذا في بابنا، هذا في باب الشروط والبيوع، هذا شرط في مصلحتها. ولكن الحديث قال يقول ولا تسأل المرأة، ولا تسألي يعني نهى أن تسأل، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أختها يعني أختها في الإسلام، أو يعني أختها في الإسلام يعني ليش يعني ليس بالضرورة تكون يعني قريبتها، لا أختها زوجة الرجل الذي تقدم إليها. لا تشترط على تقول لا أنا ما أقبلك إلا إذا طلقت فلانا أو كذا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. هذا الحديث متفق عليه، في لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. لا يحل يعني يحرم، لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد. هذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الميت في المنتقى الأخبار، والشيخ الشوكاني في شرحه أورد روايات أخرى فيها ما يؤيد ذلك وفيها ما يزيد عليه. فخلاصة هذه الحديث التي سمعناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث الأول فيه إلزام وبيان أن ما يشترط من شروط لمصلحة المتعاقدين في العقد بعقد النكاح ما لم يكن فيه منهي عنه أو فيه ضرر على أحد يعني على الآخرين أو كان مخالفا لمقتضى عقد النكاح، فما لم يكن كذلك فأولى أن ويجب أن يوفى به، يعني أحق بالوفاء به. لكن ذكر شروطا أخرى منهيا عنها، ومنها في حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحبتها أو ما في إنائها فإنه رزق الله. والحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو قال لا يحل أن تنكح امرأة أو تنكح امرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد. وقوله في الحديث أحق الشروط أن يوفى به، يقول في البخاري في رواية البخاري أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به أكبر. وفي أخرى له يعني البخاري أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وقوله ما استحللتم به الفروض يعني أحق الشروط بالوفاء شرط النكاح، لأنه أمر أحوط وبابه أو لأن أمره أمر النكاح أحوط وبابه أضيق باب النكاح. الأصل هذا قال أهل العلم، الأصل في الأشياء الإباحة وفي النكاح أو في الأوضاع التحريم، فلا يحل بضع إلا بعقد بما أحده الله، بعكس المأكولات والمشروبات والأشياء إلى آخره الأصل فيها في المنافع الإباحة، وفي المناكح أو في الفروج أو في الأبضاع التحريم، ما يحل شيء إلا بما أحله الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا الله سبحانه وتعالى يقول إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه بعقد نكاح أو بملك يمين. يقول هنا قوله ما استحللتم به الفروض أي أحق الشروط بالوفاء شرط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الإمام الخطابي رحمه الله الشروط في النكاح مختلفة كما أشرنا إليه أولا، الشروط في النكاح يعني كل الذي يشترطه كل من الطرفين لنفسه في عقد النكاح مختلفة يعني متنوعة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، منها ما يجب الوفاء يجب على من التزمه أن يفي به ويقوم به اتفاقا يعني بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف في الجملة، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، حديث أن أحق ما استحللتم به أحق الشروط بالوفاء أو أن يوفى به ما استحللتم به. قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، منها ما لا يجوز أن يفي به اتفاقا بمعنى أو لا يجب أن يفي به اتفاقا، وهي الشروط المخالفة للمقتضى. ومنها الشيخ هنا الخطابي ذكر سؤال المرأة طلاق أختها جعله مثال لأنه لا يجب الوفاء به اتفاقا، وأهل العلم على خلاف في ذلك، أهل العلم على خلاف في ذلك، والنهي عند بعضهم نهي للكراهة، ولكن الأظهر أنه للتحريم وليس لها أن تشترط طلاق ضرتها، ولا يجب عليه الوفاء بذلك الشرط. وبعضهم يقول يكره أن تشترط هذا الشرط، ويعني لأنه أصلا هو يعني ما خلينا نقف عنده قليل يعني حتى نتصور امرأة أي يعني ليس لها زوج شابة أو يعني رجعية اسمها راجع يسمونها أو إيش طيب يعني ولهذا سمى عند أهل الفقه النقاش سمى راجع يعني التي رجعت من كونها زوجة كانت وقيتها على أهلها، يعني امرأة لا زوج لها تقدم لها خاطب يخطبها وهو متزوج. الشيء المعروف والمعتاد عند الناس أن المرأة بلا ضرة خير لها أن تكون معها ضرة، هذا شيء طبيعي ومعنى، وأن المرأة تستاء من وجود ضرة معها سواء كانت قادمة عليها أو يعني سابقة لها، فإذا اشترطت وقالت نعم أقبل به ولكن بشرط أن يطلق زوجها، هذه هي المسألة. الحديث يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما بصحتها أو لتكفي ما بإنائها، وتكفي يعني تكب كما ما أقول بالعب العامية كب يعني إيش تقلب، هو في العربية قال الشيخ هنا نقلا يعني عن هذا القول تكفي بمعنى كفى الإناء إذا قلبت تقلب إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وفي رواية عن تستفرغ ما في صحبتها إلى، فهي الآن تشترط هذا الشرط ليتفرغ لها هذا الزوج بدل أن يكون مشغولا بها وبالأولى، يعني هذا الشرط في مصلحتها أليس كذلك؟ مصلحة ظاهرة لها يعني، فلكنه قد ورد النهي هي من في مصلحتها نعم، ولكن فيه مضرة على أخرى، وهذه الأخرى سابقة لها مع ذلك الزوج، وما في شك أن يعني كونها تتزوج عليها تتزوج وهي ومعه زوجة أخرى هذا جائز مباح، لكن وأيضا لا شك أو لا مانع من أنها تشترط لنفسها ما فيه منفعة لها، إنما لا تتعدى منفعتك إلى ضرر الغير إلى ضرر الغير. من هنا جاء النهي، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط حاجة تقول لها أنا أقبلك ولكن بشرط طلب زوجتها، قد يكون لها أولاد قد يكون استمر معها سنين كثيرة إلى آخره، فعلى ما يقول العامة تخرب بيتها وتخرب بيتها هي بيت تلك، فتشترط هل يجوز أو لا يجوز؟ لا أعرف أو يعني الظاهر والأغلب من كلام جميع أهل العلم أنه لا يجوز من حيث الجواز، أنه لا يجوز لها أن تشترط مع أنه مصلحة لها في مصلحة ما فعلها، لكن لا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط لما فيه من المضرة المتعدية إلى غيرها، لا يجوز. لكن هل لا يجوز على سبيل التحريم فيحرم أو على سبيل الكراهة وأنه يكره لها أن تضر أختها يعني فيها في الإسلام بفسخ زواجها أو طلاقها من أجل أن تحل هي محلها؟ قال بعض أهل العلم هذا يحرم، وبعضهم يقول يكره يكره، لكن إذا اشترطت وقبل الزوج وتم العقد هل يجب عليه الوفاء فيطلق الأولى أو لا يجب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الخطاب يقول يعني اتفاق بين أهل العلم أنه يجب الوفاء به، قال فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله، لا ما ومنها ما لا يفي به، ما لا يوفي به اتفاقا، كسؤال المرأة طلقتها قال أهل العلم قالوا لا يجب عليه أن يفي به، وبعض أهل العلم قالوا يعني يفي، ولكن الأظهر أنه لا يجب، لا يجب لأنه سؤال فيه مضرة للآخرين. إنما لاحظ نقف لا يجب عليه الوفاء. طيب إذا لم يفي به هذه التي اشترط الطلاق الأولى، ما حكم نكاح، ما حكم التزامها بهذا النكاح؟ قالوا لها خيار، لها الخيار، تفسخ، اشترطت شرطا وما وفى بالشرط فهي بالخيار. إن أقرته على البقاء زوجته الأولى معه وبقيت فتبقى، وإلا فبشهادة الشرط لها الخيار لأنها اشترط شيئا في مصلحتك. نعم. يقول الشيخ الخطابي: ومن الشروط ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه، يعني هل يجب أن يفي بها أو لا، كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. هذه الشروط من مصلحة الزوجة، تقدم خاطبا فقال أهلها أو وليها أو هي نعم نزوجك لكن بشرط، ويكتب في العقد ألا تتزوج عليه، وكتب والتزم بهذا العقد، تزوجها ألا يتزوج عليها بشرط، أو ألا يتسرى، هذا في مسألة المماليك في وقت المماليك يعني، أو لا ينقلها، اشترطت عليه أو شرط عليه أهلها ألا ينقلها من منزله إلى من منزلها إلى منزله. فإذا اشترطت هذه الشروط ووافق عليها